صار له جماعة يدافعون عنه، يقال عنده عصبة يعني يمنعون عنه أيدي الظالمين. فالتعصيم بمعنى الإحاطة وبمعنى التقوية، والعمامة أو العصابة التي توضع على الرأس دلت على المعنيين الاثنين، الإحاطة في أنها محيطة بالرأس، والتقوية والشد بأنها غالبا ما تشد على رأس المريض فيستفيد منها، تقويه تزيده قوة ونشاط. فالعصابة على الرأس دلت على المعنيين، التقوية والشد والإحاطة لأنها محيطة بالرأس. هذا التعريف اللغوي، شد وتقوية أو إحاطة يعني تدور عليه. اقرأ. وفيه مسائل: المسألة الأولى في بيان المراد بالتعصيب والمراد بالعصبة لغة واصطلاحا. لا بد أن يعرف تعريف العصبة والتعصيب لغة واصطلاحا حتى يعرف الإنسان ماذا يدرس. نعم. التعصيب مصدر عصبة يعصب. التصدير مصدر، يعني كلمة تعصيب بمثابة مصدر، مثل جلس جلوسا نقول مصدر، قعد قعودا مصدر قعود، وهكذا. فعصب تعصيب، عصب الفعل، يعصب الفعل الماضي المضارع، تعصيبا المصدر. نعم. التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو معصب يعني اسم فاعل، واسم المفعول معصب. نعم. مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية، ومنه العصائب. شد شيء وإحاطة شيء آخر، وكلاهما بمعنى التعصيب، يعني التعصيب شد وتقوية، والتعصيب بمعنى إحاطة يعني دار عليه. نعم. ومنه العصائب وهي العمائم. ومنه العصائب، سميت عصابة الرأس عصابة لأنها تحيط بالرأس من ناحية، من ناحية الثانية أنها تشد الرأس عن الوجع، تخفف الألم. نعم. والعصبة لغة، ولغة جمع عاصب. عاصب يعني عاصب مفرد، عاصب وعاصب وعاصب يقال لها جميع عصبة، وعصبة تطلق على الجمع وتطلق على المفرد، المفرد الواحد يقال عاصب، ويقال للرجل الواحد عصبة. نعم. وقد يطلق لفظ العصبة على الواحد فيقال زيد عصبة، زيد عصبة عمرو مثلا، وهو واحد فرد. نعم. وعصبة الرجل قرابته لأبيه. عصبة الرجل قرابته، لا مطلقة قرابته لأبيه، يعني هم العصبة. أما قرابته لأمه فلا يقال لهم عصبة، هؤلاء أخوال ولا يقال لهم عصبة، وليس لهم حظ من الميراث. القرابة للأم ليس لهم حظ من الميراث سوى الأخ لأم، لأنه أدلى بالأخوة. نعم. سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. فالأب سموا عصبة بالمعنيين، عصبة بمعنى الإحاطة يعني أحاطوا به من أعلى ومن أسفل ومن حواشي، الأعلى الآباء والأجداد، والأسفل الأبناء وبنوهم، والحواشي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، فكأنهم محيطون بالرجل. فالأب طرف، والابن طرف، والأخ جانب، والعم جانب، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به. وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب، وهو الشد والمنع، وقيل يعني قيل سموا من الإحاطة وقيل سموا من التقوية، سموا عصبة لأنهم يقوونه ويشدون أزره. نعم. فبعضهم يشد بعضا ويمنع من تطاول الغير عليه، يمنع تطاول يعني الظالم أو المعتدي أو القاصر أو المخطئ إذا شاف الرجل وحده قال هذا سهل، أخذ ما معه أفعل كذا أضربه أنتقم منه وهكذا، لكن إذا شاف الرجل ورأى حوله أبوه وآباؤه وبنوه وأبناؤهم وإخوانه وأمامه خاف منهم ما يستطيع أن يقرب منه، فهم يمنعون عنه الاعتداء ويمنع من تطاول الغير على تطاول يعني علو الغير عليه أو الاعتداء الغير عليه، تطاول عليه بمعنى تعالى عليها واعتدى عليها أو ظلمه. نعم. ومدار هذه المادة التي هي العين والصاد والباء على الشدة، المادة يعني حروف الكلمة، العين والصاد والباء عصب، عصب فيها شدة من الشدة مثل العصب فيها قوة، والمراد بالمادة يعني حروف الكلمة عصب. نعم. نعم. على الشدة والقوة والإحاطة. نعم. العصبة اصطلاحا، هذا التعريف الاصطلاحي، انتهينا من التعريف اللغوي بأنه من العصب وهو التقوية أو من الإحاطة والإدارة عليه وأنه يدور عليه. العصبة اصطلاحا من هم؟ هذا هو كلما جاءوا بتعريف قالوا هذا في نظر. نعم، لأنه ما في تعريف يشمله ويحجره ويمنعه عن غيره إلا لازم أن يكون قاصر أو سعيد. العصبة اصطلاحا، العصبة اصطلاحا لا تجد تعريفا للعاصب سالما من الانتقاد ولو بعد تحرير المراد، يعني ما يصير تعريف سالم، كل تعريف أتوا به عليه مدخل، لكنهم معروفون العصبة، وقال بعضهم تعريفهم بالعد، عدهم وعدهم سهل، الآباء الأب وآباؤه والابن وأبناؤه والأخ وأولاده والأعمام وأولادهم، هؤلاء العصبة والموالي طرف آخر، هؤلاء جهة القرابة والآخرون جهة الموالي، يعني المعتق أو ابن عصبة المعتق أو معتق المعتق ونحو ذلك. العصبة اصطلاحا، العصبة اصطلاحا لا تجد تعريفا للعاصب سالما من الانتقاد ولو بعد تحرير المراد، وعرفه بعضهم بأنه من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، هذا صحيح، من يرث بلا تقدير، لكن قد يأخذ أحد من ذوي الأرحام المال كله وورث بلا تقدير وهو من ذوي الأرحام وليس من العصبة. نعم. لأن الإرث على نوعين، إرث بالفرض المقدر وإرث بالتعصيب وهو غير مقدر. الإرث بالفرض، صاحب الفرض يأخذ فرضه، البنت تأخذ النصف، الأخت تأخذ النصف، الزوج يأخذ النصف، الأم تأخذ الثلث أو السدس، الأخ لأم يأخذ السدس، الإخوة لأم يأخذون الثلث، يعني فروض مقدرة ما تزيد ولا تنقص، بخلاف العصبة فهو يأخذ بلا تقدير، قد يأخذ المال كله، هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن عم ما نغيره، يأخذ المال كله، وقد يوجد أخ شقيق من أبوين ما يأخذ فلسا واحدة، يكون فيه الأب موجود أو يكون للميت أبناء يحجبون أخاه الشقيق. عرفه بعضهم من يرث بلا تقدير ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. نعم. نعم. ومن لأن الإرث على نوعين، إرث بالفرض المقدر وإرث بالتعصيب وهو غير مقدر، ومنه أخذ هذا التعريف، أخذ هذا التعريف بأنه من يرث بلا تقدير، ما يقال له النصف أو له الربع أو له الثمن أو له الثلث، يرث بلا تقدير. نعم. وعرفه ناظم الرحبية بأنه من إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض، حيث يقول: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. فكل من أحرز كل المال، يعني أخذ كل المال بالميراث من القرابات، يشمل العصبة القرابة، لأن العصبة نوعان: قرابة وموالي. القرابة الأب وأباؤه، والابن وأبناؤه، والأخ وأبناؤه، والعم وأبناؤه، وهكذا، هؤلاء قرابة. ثم الموالي: السيد المعتق، ابن المعتق، عم المعتق، أخ المعتق، معتق المعتق، وهكذا من القرابات أو الموالي. والمولى يكون نوعين: مولى من أعلى ومولى من أسفل. المولى من أعلى السيد المعتق وعصبته، المولى من أسفل المعتق الرقيق الذي اعتقه جماعة، يقال هذا مولى فلان، يعني عتيق فلان. نعم. قال شارحه الشنشوري: وهذا تعريف للعاصب بالحكم. بالحكم، لأن هذا حكم العاصب وليس تعريفا له، أنها الحكم العاصب أنه يأخذ جميع المال إذا انفرد، وإذا كان مع الورثة مع أصحاب فروض أخذ ما بقي، وإذا كان استغرت الفروض التركة سقط. هذا هو العاصب وهذا حكمه وليس تعريفه. نعم. والتعريف بالحكم دوري كما دوري. التعريف بالحكم دوري، يعني ينبني الحكم على التعريف وينبني التعريف على الحكم، ما ينفصل أحدهما عن الآخر، أو يكون أحدهما لازم للآخر لأنهم يكون متعاقبين. الحكم حكم الشيء مبني على تعريفه، وإذا وتعريف الشيء مبني على حكمه، ما يلزم أن يخرج عن حكمه. فهذا هو الدوري الذي كل واحد يدور على الآخر. نعم. والتعريف بالحكم دوري كما هو معلوم عن العقلاء، يعني غير مقبول. نعم. أي موجب للدور للدور، يعني يدور على الأمران، يدور بعضهم على بعض. نعم. أي موجب للدور، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فصار التعريف متوقفا على المعرف بواسطة أخذ الحكم فيه، أخذ الحكم من التعريف، والتعريف عرف بالحكم، فالواحد يلزم منه الآخر. نعم. ومن المعلوم أن المعرف متوقف على التعريف، فتوقف كل منهما على الآخر فجاء الدور، وأيضا هو تعريف قاصر على العاصب بالنفس. العاصب بالنفس، وهناك عندنا عاصب بالغير وعاصب مع الغير، فنوع أنواع العصبة كما سيأتينا ثلاثة: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. نعم. والمفروض عاصر، يعني هذا التعريف ما يشمل إلا التعريف العاصب بالنفس، أما التعصيب بالغير ما يدخل تحت هذا، التعصيب مع الغير ما يدخل تحت هذا التعريف، فهو قاصر. نعم. والمفروض في التعريف أن يكون جامعا لأنواع المعرف. المفروض في التعريف أن يكون جامع ومانع، جامع لأنواع المعرف ومانع لا يدخل معها ما ليس منها. المسألة الثانية في بيان أقسام العصبة ومن يدخل تحت كل قسم سيأتي إن شاء الله. اقسم هلك هالك عن أب، المال له، لأن الأب في هذه المسألة صاحب فرض، لا عاصب، فهو أخذ المال كله. هلك هالك عن ابن أخ لأب، المال له وهو في هذه الحال عاصب. هلك هالك عن أخ لأم هو ابن عم، يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. هلك هالك عن أبي أم هو عم أب، أبي أم هو عم أب، يعني تزوج الرجل ابنة عمه، وجده لأمه هو عم لأبيه، جده لأمه هو عم أبيه، المال له بصفته عم أب عاصب لا بصفته أب أم، جد لأم ما يأخذ شيئا من المال، لكن إذا كان عم أب أخذ المال بالعصوبة. هلك هالك عن ثلاثة أعمام وثلاث بنات أخ، ثلاثة أعمام وثلاث بنات أخ، المال للأعمام لأنهم عصبة، وبنات الأخ لا يرثن لأنهن من ذوي الأرحام. هلك هالك عن ابن أخ وبنت أخ، ابن أخ وبنت أخ آخر، يعني آباهم اثنين، أبو الابن واحد وأبو البنت واحد، إخوة، المال لابن الأخ وليس لبنت الأخ شيء لأنها من ذوي الأرحام، فليست من أصحاب الفروض ولا من أهل التعصيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.